من لم يعلم. ثم العلم بعض الحجة على من لم يحفظ ولم يعلم. كل له حجته وكل له دليل. فأنا أعتقد بصيرته هذا كتابه منذ السنوات تعتقد أنها قارة كما قال الله وأنها لا تدور ولا تضطرب ولا تتحرك بل هي ثابتة. هذا قال العلم في ذلك. ومن زعم خلاف ذلك فإن كان متيقنا فلا بين عليه وله ما أعتقد ولا يلزم ما نوافقه ومقلده ولا يلزم أن يقلدنا ومن قال بقولنا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.